من نفس ظالمة من نفس منتقمة من نفس منتقمة من نفس منتقمة بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقي الوالدين والذرية من نفس حاسدة من نفس حاقدة من نفس كائدة من نفس ظالمة من نفس خائنة من نفس ماكرة ويكيدنهم يكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله أرقيكم من نفس من نفس كائدة من نفس كائدة غلبت غلبتهم وقهرتهم غلبت الوالد غلبت الوالدة وقهرتهم على أنفسهم وقهرتهم على ذريتهم بسم الله أرقيكم من نفس سببت ورما سببت ألما سببت وجعا سببت دوخة وصداعا وعصبية ونفسية سببت صرعا سببت ضيقا وألما ووجعا بسم الله أرقيكم من نفس من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس خبيثة حلت واستقرت في البيت وفي الجسد حلت واستقرت في الأبوين وفي الذرية بسم الله أرقيكم من نفس من نفس سكنت الرأس أثرت بدوخة وصداع وصرع أثرت على المخ بالضمور أثرت على الفهم والإدراك أثرت على النطق أثرت على النطق والسمع والبصر أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أثرت على الوالدين أثرت على الوالدين والذرية أثرت على الوالدين والذرية أثرت على أجسادهم أثرت على أرواحهم أثرت على بيوتهم أثرت على أخلاقهم أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة ناكرة ظالمة عاشقة للجسد عاشقة للروح الطيبة عاشقة للروح الطيبة عاشقة للأخلاق الحسنة عاشقة ظالمة منتقمة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة إنسية وجنية من ذكور وإناث غلبت وقارت أمرضت وأعجزت بسم الله أرقيكم من نفس خبيثة حلت واستقرت في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن على ورم وفي البطن على ورم وعلى ألم وفي القلب على الخوف على الخوف على الخوف وفي الصدر وفي الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله أرقيكم من نفس خبيرة أثرت على الوالد والوالدة فأثرت على الذرية فأثرت على الوالد والوالدة والذرية بأورام خبيثة بآلام وأوجاع وأسقام أبكت ضرت أمرضت خوفت فزعت أرقت أقلقت وكادت أن تقتل. أنت حسبنا على نفوس خبيثة أنت حسبنا على أنفس خبيثة ظالمة كائدة ماكرة. أنت حسبنا عليها أصلها من ساحر وساحرة أصلها من حاسد وحاسدة أصلها من الإنس الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبطل أثر نفس خبيثة اللهم أبطل أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية منتقمة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة سببت ورمها سببت خللها أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد والهرمونات أثرت على الجسد أثرت على العقل باختلال أثرت على المخ بضمور. فابطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أثرت على الأخلاق الحسنة. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على حسن خلق وخلقة على حسن خلق وخلقة. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة كائدة ماكرة ساحرة ساحرة ساحرة كائدة ماكرة خائنة. الله أكبر. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها من الجسد أخرجها من العقل أخرجها يا ربنا من المخ والمخايخ ومن مراكز الإحساس والعصب أخرجها يا ربنا من ورم من ورم أخرجها يا ربنا من الغدد من الغدد ومن الأورام ومن الأورام أخرجها يا ربنا أخرجها من العقل الرزين أخرجها من الفكر السديد أخرجها يا ربنا من الجسد الجميل أخرجها يا ربنا من حسن خلق وخلق أخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا النفس الخبيثة من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت أخرج يا ربنا نفسا خبيثة. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة من الروح والجسد من البيت والخلق. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ساحرة كائدة ناكرة خائنة أبكت العيون ضامت القلوب أرهقت الأجساد دمرت النفسية دمرت النفسية دمرت النفسية أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على العظام والدم والعصب على الدم على الدم والعصب وعلى الشق وعلى الشق الأيسر وعلى الشق الأيسر وعلى الشق الأيسر وعلى الشق الأيسر وعلى الشق الأيسر ضرت ضامت ضامت على القلب والشق الأيسر على القلب على القلب على اليد اليسرى على الرجل اليسرى أثرت على الشق الأيمن أثرت على الشق الأيمن أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أثرت أثرت ضامت ضرت ضرت ضرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة بين الزوج والزوجة بين الزوج والزوجة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة على الذرية على الذرية أثرت على الجسد أثرت على الذرية أثرت على الروح الروح الروح الطيبة أثرت على الروح على الروح على الجسد على الجسد أثرت على الأخلاق الأخلاق الأخلاق والمعاملة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة ضرت وضامت وكادت أن تهلك الجسد وكادت أن تقتل وكادت أن تقتل أنت حسبنا يا ربنا على نفس خبيثة على نفس خبيثة على نفس خبيثة ضرت ضرت ضرت وما نفعت ضرت وما نفعت أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة ضرت وما نفعت ضرت وما نفعت أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة ضرت وما نفعت خفضت وما رفعت خفضت وما رفعت خفضت وما رفعت أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة ربطت وعقدت عقدت العقاد ربطت المرابط على الرأس والجسد وفي البيت وفي البيت أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة إنسية وجنية ومن الأقارب ومن الأقارب والأباعد ومن الأقارب والأباعد ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن الصديقات ومن الصديقات ومن الصديقات أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حلت واستقرت خوفت خوفت خوفت خوفت وسوست وسوست وسوست وسوست أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت وسببت العصبية عصبية عصبية شديدة ونرفزة عصبية شديدة ونرفزة عصبية شديدة ونرفزة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة سببت ورما سببت ألما سببت خفقانا في القلب وضيقا في الصدر سببت دوخة وصداعا سببت دوخة وصداعا أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة جمت الدم جمدت الدم وشدت العصب وشدت العصب وشدت العصب وشدت العصب وأسقطت الشعر وأسقطت الشعر وأحرقت الجلد وأحرقت الجلد وأحرقت الجلد ونفخت البطن ونفخت البطن ونفخت البطن ونفخت البطن وآلمت الجسد وآلمت الجسد وآلمت الجسد وأرقت وأرقت وأقضت المضجع وأقضت المضجع لأحلام مفزعة مزعجة مخوفة يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة منذ الصغر منذ الصغر آلمت وأوجعت وسببت إعاقة وسببت إعاقة وسببت إعاقة في الذرية في الذرية. آلمت آلمت أوجعت أوجعت. يا ربنا يا ربنا أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أتت عن طريق السحر، أتت عن طريق الحسد، أتت عن طريق السحر والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة. ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية. نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية. ملحدة ملحدة ملحدة. مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية. شيعية شيعية شيعية شيوعية شيوعية شيوعية. أرقد يا ربنا أثر نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. ظالمة ظالمة. فاسقة فاسقة. عاصية عاصية عاصية. مع السحرة مع الحسدة مع العائنين مع العائنين مع العائنين. عليك يا ربنا بشياطين بشياطين العيون. عليك يا ربنا بشياطين العيون. عليك يا ربنا بشياطين العيون. عليك يا ربنا بشياطين العيون. عليك يا ربنا بشياطين العيون. على الجسد على الجسد. أثرت على الروح أثرت على الرأس أثرت على المخ والمخيخ أثرت على مراكز الإحساس أثرت على البطن على البطن على البطن. سببت أوراما فيها سببت أوراما. أرقد يا ربنا أثر نفسه. أرقد يا ربنا أثر نفسه. خبيثة حاسدة حاقدة. أرقد يا ربنا أثر نفسه. على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا أرقد يا ربنا أرقد يا ربنا. ما فعلته هذه الأنفس الخبيثة. أرقد يا ربنا ما فعلته هذه الأنفس الخبيثة. أرقد يا ربنا ما فعلت. أرقد يا ربنا ما فعلت. على الروح على العقل على الخلق على الجسد على العلم على على على على, على, على الجسد. أمرضت الجسد آذت الروح آذت الروح آذت السمع والبصر آذت السمع والبصر آذت العقل العقل العقل العقل. آذت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والطهارة والنظافة. آذت الروح والجسد آذتهم في البيت آذتهم في البيت آذتهم على العقل آذتهم على الإدراك آذتهم بأورام آذتهم بأورام آذتهم بآلام وأوجاع. آذتهم بحزن حزن حزن شديد حزن حزن. كآبة كآبة كآبة. نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية. عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية. أرقد يا ربنا أثر نفسه. أرقد يا ربنا أثر نفسه. أرقد يا ربنا أثر نفسه. خبيثة حاسدة حاقدة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. مجرمة مجرمة مجرمة. أنفس مجرمة أنفس مجرمة أنفس مجرمة أنفس مجرمة. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. طاعت طاعت الشيطان طاعت أطاعت الشيطان أطاعت الساحرة الملعون أطاعت الساحرة الملعونة أطاعت الحاسدين الحاقدين الظالمين أطاعت العائنين العائنين العائنين. حسبنا أنت يا ربنا عليهم حسبنا يا ربنا على ذي عين حسبنا يا رب أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين أنت يا ربنا حسبنا على ذي عين أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين أنت حسبنا يا ربنا على ذي نفس أنت حسبنا يا ربنا على ذي نفس نفس نفس نفس نفس نفس. أنت يا ربنا حسبنا على ذي سحر عظيم على ذي سحر عظيم أنت حسبنا يا ربنا على ذي حسد على ذي حسد حسد حسد وحقد حقد حقد شديد قوي عظيم. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس. على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين. على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة. على الذكر على الذكر على الذكر على الذكر. تمرض الجسد تمرض الجسد تمرض الجسد. تقتل القلب تقتل القلب تقتل القلب. تنقص العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك. أنت حسبنا يا ربنا على نفس خبيثة

احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة متينة شديدة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا عقدا عظيمة عليها انفس خبيثة عليها انفس خبيثة عليها انفس خبيثة عليها انفس خبيثة صنعها انفس خبيثة خاطها انفس خبيثة غزلها أنفس خبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انقضها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا من الورم من الورم من الألم من الألم من الوجع من الوجع يا ربنا من المخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا ومن الصحة والعافية يا ربنا يا ربنا وعلى الخوف وعلى الوسوسة وعلى القلق والهم والكرب يا ربنا يا ربنا وعلى الألم والوجع وعلى الضر وعلى النفس والعصبية وعلى النفسية والعصبية وعلى العلم وعلى العلم وعلى العلم يمحقه وعلى الذاكرة ينقصها ويذهبها وعلى العقل ينقصه ويذهبه وعلى المخ والمخيخ يؤثر عليه يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقدا قوية على الخوف على الألم على الوجع على الضر على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم على الألم يا ربنا احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية ماكولة مشروبة مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة مشمومة علوية سفلية سفلية احللها قوية متينة عظيمة شديدة خاصة عامة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم الكواكب والنجوم احللها يا ربنا مدفونة مدفونة تحتهم تحتهم حولهم حولهم حولهم احللها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا على المرض على الألم على التفريق على التفريق بين المرء وزوجه على التفريق بين أفراد العائلة على التفريق على التفريق على التفريق على العذاب والنكال وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى الأمراض والأدواء وعلى الجنون وعلى الخبال احللها يا ربنا قوية عظيمة متينة احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية عظيمة مربوطة مربوطة في القلب في الصدر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في عصارة المعدة في جدار المعدة في المريء في المريء في المريء وما يسبب اختناقه وألم ووجعه وفي الحلق في الحلق التهاب في الحلق التهاب يسبب التهابات التهابات في الحلق في الجسد في الحلق في الحلق في الدم في الدم في البطن في البطن على القولون القولون وعلى الأوراق وعلى الأوراق احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا الحلق الحلق احلها يا ربنا عقدا في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق من أثر عين عين عين عين عين عين وحسد عين وحسد من أثر نفسه نفسه نفس نفس نفس كائدة ماكرة خائنة منتقمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد على الالتهاب على الالتهاب على الالتهاب على الالتهاب والآلام والأوجاع والأمراض والأسقام وعلى الأورام وعلى الأورام احللها احللها للوالد للوالدة للذرية للوالد للوالدة للذرية للوالد للوالدة للذرية للذرية للذرية التهاب التهاب آلام وأوجاع احللها يا ربنا احللها يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا هذه العقد تقتل تمرض تقتل تمرض تقتل تمرض تعطل تعطل تجنن تجنن يا ربنا احللها احللها في الجسد وخارج الجسد وعليها انفس خبيثة وعليها انفس خبيثة احللها يا ربنا وفكها الله اكبر احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها على الشعر على الظفر على الملابس على الملابس على المآكل على المشارب وفي السيارة في السيارة وفي السيارة في المراكب في المراكب يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا ومقر العمل مقر العمل مقر التجارة مقر التجارة مقر التجارة احللها يا ربنا هذه العقد عليها انفس انفس انفس انفس انفس خبيثة حاسدة حاقدة قاتلة قاتلة مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية يا ربنا عليك بالمؤذية يا ربنا من الإنس والجان يا الله يا ربنا قنا يا ربنا شر من آذى قنا يا ربنا شر من آذى يا الله يا الله يا ربنا عليك بمن آذانا عليك يا ربنا بمن سحر وحسد وحقد وأصاب بعينيه وأصاب بعينيه وأصاب بعينيه وأصاب بعينيه بعينيه بعينيه بعينيه أصاب بعينيه أصاب بعينيه الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة والأخلاق الحسينة الحسنة والدين القويم والدين القويم أصاب أصاب بعينيه بعينيه بعينيه البيت البيت البيت البيت ما نملكه ما نملكه ما نملكه أصاب الحلال الحلال الحلال والمال والمال والولد والولد والولد والولد أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين على ذي عين وذي حسد شديد حسد شديد يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أهل العقدة أهل العقدة أهل ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد قوية عظيمة مربوطة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة أهل العقدة أهل العقدة أهلها يا ربنا انزعها يا ربنا على الورم على الورم أهلها يا ربنا على الألم على الوجع على المرض على الجنون على التعطيل على التفريق يا الله احللها من الراس من الراس من سائر الجسد من الراس من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من المزرعة من المزرعة من المزرعة من البئر من البئر من الشجرة من الشجرة من الشجرة احللها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا بسم الله من الحوش من الحوش من الحوش انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا ابطرها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا نقضت غزلها نقضت نقضت نقضت غزلها نقضت غزلها انقض يا ربنا غزل الساحر والحاسد والحاقد والنفس والنفس والنفس احل يا ربنا انقض يا ربنا غزل النفس غزل النفس المؤذية الساحرة الحاسدة في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت في الجسد وفي البيت يا ربنا يا ربنا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد وفكها يا ربنا وفكها وفكها يا ربنا وفكها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يكلأكم أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند ألم فينا وعند ضر وعند مس ظالم مس مس مس مس سكن الجسد عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بمس مس يهودي نصراني مسلم ظالم عاص فاسق عليك يا ربنا بمس مس مس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس عليك يا ربنا بمس مس مس مس مس يهودي ونصراني يهودي ونصراني عليك يا ربنا بمس مس مس يهودي ونصراني مجوسي ملحد ملحد ظالم ظالم ظالم عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس ظالم ظالم عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس ظالم ظالم ساهر حاسد حاقد يهودي نصراني نصراني ملحد ملحد ملحد ملحد عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد عليك يا ربنا بمس يمنع يمنع يمنع يمنع يمنع يمنع على الرزق على الرزق على الرزق على الزواج على الزواج على الصحة على العافية على الدراسة على الدراسة على الصحة على العافية على العقل الرزين على العلم على العلم على العافية على العافية أنت حسبنا يا ربنا على مس مس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس عليك يا ربنا بمس عليك يا ربنا بمس ظالم ظالم ظالم سكن الأجساد سكن الأجساد أثر على العقول أثر على الأرواح أثر على الأجساد أثر على القلب القلب القلب القلب القلب أثر على القلب القلب أثر على القلب القلب الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر أثر على الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل المخ المخ أثر على البطن البطن البطن آلمه أوجعه آلمه أوجعه نفخه نفخه سبب أوراما فيه. أطلي يا ربنا أثر مس مس مس أطلي يا ربنا أثر مس مس سكن الدم سكن الدم سكن الدم ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم. أطلي يا ربنا أثر مس مس سبب الحوادث الحوادث والانقلاب سبب الحوادث حوادث والانقلاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطلي يا ربنا أثر مس مس مس مس مس مس مس مس ظالم ظالم ساهر ساهر ساهر عاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت. عليك يا ربنا بمس مس ونفس ونفس ونفس اقتار عناته ظالمين ظالمين حاسدين حاقدين عاشقين عاشقين عاشقين. عليك يا ربنا بمس مس مس مس مس ظالم يحيك العقادة يخيط العقادة يعقد العقادة يربط العقادة. عليك يا ربنا بمس مس مس مس ظالم ظالم ساحر وحاسد وحاقد في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة وفي الذرية في الذرية في الذرية وسكن الظهر الظهر الظهر العمود الفقري والحبل الشوكي سكن اليدين اليدين والرجلين واليدين والرجلين اليدين اليدين والرجلين والرجلين. عليك يا ربنا بمس مس ظالم مس ظالم. الله أكبر وطالما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر السحر وأثر نفس ومس ومس ومس ومس ظالم عاشق ساحر ساحر ساحر ساحر في جسد الأب في جسد الأم يسحر الذرية يسحر الجسد يسحر الأجساد يسحر الأجساد في الذرية. السحر على الوالدين والبيت إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن

اللهم اذن بالشفاء يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا من الورم، من الورم، من الورم، شفاء يا ربنا من الورم، يا الله يا الله، شفاء لهم اجمعين يا ربنا، اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا، اغثهم يا مغيث يا نعم المغيث، واغثهم اغثهم يا الله بعفو وعافيه يا ربنا، اللهم اللهم عافهم يا ربنا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، حسنهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد، من اعلى رؤوسهم الى اخمص اقدامهم يا ربنا، حصن ارواحهم واجسادهم، حصنهم يا ربنا، حصنهم يا ربنا من هذا الورم، من هذا الورم، من هذا الورم، حصن يا ربنا الاولاد، حصن يا ربنا الاولاد ذكرا واناثا من السحر والحسد والعيون والعيون، اللهم حصن يا ربنا، حصن يا ربنا المبتلى منهم يا ربنا في راسه، في راسه، في جسده، في روحه، يا الله يا الله، امشي والحركه وعلى الادراك وعلى الذهن، يا الله يا ربنا، كلهم عضدا ونصيرا، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم، واعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحت ارجلهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهم أجمعين شفاء لا يغادر سقما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من حسد، بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، وعيون لامة وعيون حارة. بسم الله أرقيك من دوخة وصداع وألم، بسم الله أرقيك من إغماء وتشنج، بسم الله أرقيك مما في الرأس وممن في الرأس ظالم وحاسد وساحر وعاشق، ومن أثر بينك وبين أمك، ومن أثر مربوط ومشترك بينك وبين الوالدة، بينك وبين الوالدة، أبطل أثرا بينها وبين أمها، بينها وبين أمها مشتركا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا كل العقد من الرأس ومن الظهر، من الرأس ومن الظهر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن البطن، احلل يا ربنا كل العقد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احلل يا ربنا نقدا في الراس قويا في الراس من أثر الحسد والعين على الشعر على الشعر من أثر الحسد والعين على الذكاء والأبقرية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين قوية عظيمة شديدة أبطل يا ربنا أثر حسد وعين في الرأس في الرأس أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على الشعر على العقل على العقل على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الرأس على الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي المخ والمخيخ بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الجهاز العصبي بسم الله يرقي العصب العصب بسم الله يرقي العصب العصب بسم الله يرقي العصب العصب بسم الله يرقيك مما فيك ومما في أمك لك ومما فيك لأمك بسم الله يرقيكم من شيء مشترك من أثر مشترك من عقد مشتركة من حسد مشترك من عيون مشتركة من سحر مشترك بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي المخ والمخيخ من أثر عظيم في الرأس من أثر عظيم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أثرا في الرأس على التشنج والإغماء على الإغماء والتشنج وعلى شحنات زائدة وعلى شحنات زائدة وعلى شحنات زائدة بسبب عقد ومس بسبب عقد ومس الله أكبر وأنت حسبنا على من سكن الرأس والظهر وأنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس والظهر وأنت حسبنا يا ربنا على من سكن القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب والبطن والبطن والرأس والرأس بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من تشنجات من عقد من عقد الحسد الحسد والعين الحسد والعين الحسد والعين على الرأس على الوجه على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة تبارك الله على حسن جسم وقامة تبارك الله على شعر على شعر على شعر طويل على كثافته على طوله على لمعانه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليك وعلى أمك عليك وعلى أمك أبطل أثرا بينهما مشتركا أبطل يا ربنا أثرا بينهما مشتركا وحسدا فيهما وعليهما وحسدا فيهما وعليهما وعقدا عقدا فيهما لبعض عقدا فيهما لبعض وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اقض يا ربنا ثرى حسد حسد وعين على الراس على الراس على الراس على المخ والمخيخ حسد وعقاد اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا حسد شديد وعيون على الراس على الراس على مراكز الاحساس الله اكبر اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقاد من الراس من الراس على الدوخه والصداع وعلى الاغماء والتشنج على الدوخه والصداع وعلى الإغماء والتشنج وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا على الراس على الراس اطل يا ربنا ترى حسد حسدا شديدا وعيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا اخرجها من شعرها اخرجها يا ربنا من منافذ شعرها اخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون العيون الحاسده الحاقده والمعجبه والمشتهيه والمتمنيه والمتهنيه من خاله من عمه من خاله من عمه من خاله من ابنتها من ابنتها من عمه من ابنتها يا ربنا من الاقارب والجيران والجيران والجيران والمعارف والمعارف والمعارف اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على الشعر وعلى حسن جسم وقامه وعلى الجمال والكمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه والنظافه والرشاقه اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد من صديقه من صديقه من صديقه من صديقه من معلمه من معلمه من المعلمه من المعلمه ومن الامهات ومن الامهات في المدرسه في المدرسه اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا الله أكبر الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلع ترى حسد وعين مشترك ومتعلق بأبيها وأمها بأبيها وأمها وبإخوانها وبإخوانها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطلع يا ربنا هذا الأثر على الإغماء على الإغماء والتشنج على الإغماء إغماء إغماء إغماء إغماء عقد عقد على الإغماء يا ربنا على الإغماء والتشنج عقد على الإغماء على الإغماء على الإغماء بسم الله يرقيك من الإغماء من الإغماء من الإغماء والتشنج من الإغماء من الإغماء من الإغماء والتشنج والتشنج والدوخة والصداع صداع صداع صداع صداع صداع صداع ودوار ودوار ودوار ودوار ودوار وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا الله أكبر أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا عقدا في الناصية في الناصية في الناصية في رأسها في الناصية في الناصية وفي الهامة وفي الهامة في الجبهة في الجبهة في الجيوب الأنفية في العينين في العينين يا ربنا يا ربنا في الجبهة في الجبهة احل يا ربنا عقدا على الإغماء والتشنج في الجبهة في الجبهة في في الجبهة في الجبهة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة احل يا ربنا هذه العقدة من وسط من وسط الرأس من وسط الرأس من وسط الرأس من وسط الرأس من الشق الأيمن من الشق الأيسر احل يا ربنا عقدا على الصداع على صداع الشقيقة على الشقيقة على الشقيقة على صداع الشقيقة على صداع الشقيقة لأثر لأثر شحنات شحنات زائدة شحنات زائدة احيا ربنا عقدا على الشحنات شحنات شحنات شحنات زائدة زائدة زائدة زائدة قوية تنفضها تنفضها تغمي عقل تغميها عقلها تغمي على عقلها تغمي على عقلها تغمي على عقلها تسبب تشنجا وألما وتعبا ومرضا ونفسية وألما شديدا. احل يا ربنا هذه العقادة, اقضي يا ربنا هذه المرابط, احل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين عين فعلت الأفاعيل في راسك وفي جسدك. اقضي يا ربنا عين عين عين عين, عين في الراس, في الراس, على الشعر, على الشعر, على الذكاء, على العبقرية, على حسن جسم والقامة, على طول الجسم. تبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك, تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم, أعجبك حسنهن, أعجبك حسنهن, أعجبك حسنهن, بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم. تبارك الله تبارك الله. احل يا ربنا عقد الحسد, الحسد والعين, الحسد والعين, اخرجها اخرجها يا ربنا, اخرجها اخرجها يا ربنا, اخرجها. اخلع يا ربنا عنها لباس الحسد والعيون والعيون والعيون, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والعيون والعيون والعيون, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والعيون والعيون والعيون. يا ربنا يا ربنا, والعقد والعقد والعقد والعقد, من راسها من راسها وقفاها وظهرها وقلبها وصدرها وقلبها وصدرها وقلبها قلبها قلبها قلبها قلبها وصدرها وصدرها وصدرها. احل يا رب العقد عظيمة قوية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن. احل يا ربنا هذه العقد, عقد الحسد والعيون, في البطن في البطن في البطن, وفي عظامها ومفاصلها وفي دمها وفي دمها. احل يا ربنا هذه العقد في الدم في الدم والعظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد شديد وعيونا, أبطلها يا ربنا أبطلها, وأحل يا ربنا عقدها, وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والعيون والعيون والعيون, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والعين والعين والعين والعين, اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والعين والعين. على الإغماء والتشنج, على الإغماء والتشنج, على الإغماء والتشنج, على الإغماء والتشنج. بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. فتبارك الله رب العالمين. اللهم يا ربنا طهر يا ربنا الراس, طهر يا ربنا القفا والظهر, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها, طهر يا ربنا الروح والجسد من السحر العظيم والحسد ومن آثار نفس نفس وعين نفس نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت في راسها وجسدها. نفس نفس نفس نفس نفس كائدة خائنة, كائدة خائنة. نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس ماكرة ظالمة, ماكرة ظالمة سكنت الرأس ملكت الجسد. احل يا ربنا عقدها, فكها يا ربنا, فكها, فكها من جسدها وروحها, فكها من رأسها وبدنها. الله أكبر. اخرج يا ربنا أثر نفسه, اخرج يا ربنا نفس اللئيمة, اخرج يا ربنا نفس اللئيمة. نفس نفس نفس نفس عليها, نفس عليها, نفس عليها, نفس عليها, نفس فيها, نفس فيها, نفس فيها, نفس نفس نفس نفس نفس على الشعر, على الشعر, نفس على الذكاء والعبقرية, نفس نفس نفس نفس على عقل رزينة وفكر سديدة, على عقل رزينة وفكر سديدة. نفس نفس نفس نفس على حسن جسم وقامة, نفس نفس نفس على حسن جسم وقامة, نفس نفس نفس أثرت عليها. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس, أخرج يا ربنا هذه النفس اليهودية والنصرانية الظالمة الجاحدة الكافرة. أخرج يا ربنا النفس, أخرج يا ربنا النفس, النفس النفس النفس عليها. أخرج يا ربنا النفس, النفس نفس نفس على الإغماء والتشنج, على الإغماء والتشنج, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. ويطهركم تطهيرا, طهيرها من الحسد, من الحسد, من الحسد والعين, عين عين عين عين عين عين عين عين, اخرجي عين بأمر الله. اخرجي يا رب العيون, اخرجي يا رب العيون الحاسدة الحاقدة المغمية المشنجة, اخرجي يا رب العيون الممرضة, ممرضة حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون من الأقارب والجيران وصديقاتها ومعلماتها وصديقاتها ومعلماتها، أخرج يا ربنا العيون من الجيران من الجيران من الجيران، أخرج يا ربنا العيون من العمال من العمال من العمال والخادمات والخادمات، أخرج يا ربنا العيون العيون العيون من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب ذكورا وإناثا، والجيران والجيران والجارات والجارات والمعلمات والمعلمات والمعلمات والمعلمات، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون والحسد يا الله من الإنس والجان من الإنس والجان، وممن نظر وممن نظر وممن نظر وممن نظر وممن رأى رأى رأى رأى رأى رأى بعينيه بعينيه رأى بعينيه عليها عليها عليها عليها، أخرج ربنا أثر أثر عين عين عين عين عين عين، رأت رأت بنفس خبيثة رأت بنفس حاسدة رأت بنفس خبيثة رأت بنفس حاسدة وحاقدة، رأت بنفس معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله، أخرج ربنا أثر عين عين عين عين عين عين، ما ذكرتك يا ربنا ما ذكرتك يا ربنا، عين أثرت عين أثرت عين، ربطت ربطت ربطت العين ربطت يا الله يا الله، فك رباطها فك رباط العين فك رباط العين فك رباط العين فك رباط الحسد فك رباط العين الحسد والعين، من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من القلب والصدر ومن الظهر من الظهر من الظهر من القفا من العمود الفقري والعضلات والعضلات ومن الدم ومن الدم ومن يديها ورجليها، فك مرابط العين فك مرابط العين فك مرابط الحسد، بسم الله يرقيك من من الاغماء والتشنج من الاغماء والتشنج من الاغماء والتشنج، وسامي نفس نفس نفس نفس نفس نفس وعين وحسد نفس نفس نفس نفس نفس، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الاغماء من الاغماء والتشنج من الاغماء، بسم الله يرقي الراس الراس الراس من الاغماء والتشنج من اثر نفس من اثر حسد وعين ونفس، نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس بامر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس، يا لئيمه يا كائده يا ماكره يا يا ظالمه يا ظالمه، اخرجي بامر الله، يا من سكنتي راسها يا من سكنتي الراس الاغماء والتشنج، يا من سكنتي الظهر الظهر الظهر، يا من سكنتي القلب والصدر، يا من سكنتي جسدها يا من سكنت جسدها، يا من آذيت روحها يا من آذيت الروح، الله أكبر، هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة، أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس، سببت إغمان وتشنجا سببت إغمان وتشنجا سببت إغمان وتشنجا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، ومن شر حاسد إلى حسد حاسد حاسد حاسد، أرقد يا رب أثر حسد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد، أرقد يا رب أثر حسد حسد حسد وعيد عين عين ونفس نفس نفس نفس، على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج وعلى الألم وعلى الألم وعلى المرض وعلى المرض، يا الله يا عظيم، احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الراس الراس الراس الراس، طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح الطيبه الروح الطيبه الزكيه النقيه، طهر يا ربنا الجسد الراكعه الساجده لك يا ربنا، طهرها يا ربنا طهرها من اعلى راسها الى خلص قدميها من السحر العظيم والحسد يا ربنا، من سحر خفي مخفي ومن سحر مشترك ومن أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون، طاهرها يا ربنا من حسد وعيون من حسد وعيون من حسد وعيون، ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد ومن نفس وعقاد، يا ربنا يا ربنا، فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أقضي يا ربنا هذا الآثار وأحلي يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها، بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يعافيك من حسد من حسد شديد وعيون من حسد حسد حسد، على الإغماء والتشنج سبب إغمان وتشنج حسد عين عين عين عين عين عين عين عين عين، ونفس نفس نفس وعقد ومرابط وعقد ومرابط في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، وفي القفا وفي الظهر، وفي العضلات وفي العضلات، وفي العضلات وفي العضلات، في عظامها وعضلاتها، وفي العصب وفي العصب، في الجهاز العصبي، في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب، في الدم في الدم، في العصب في العصب. احيي ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. احيي ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا، فكها من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا هذا الأثر، أطلي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة، أطلي يا ربنا أثرها، وأحلي يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس، أطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس، على الإغماء والتشنج، على الإغماء والتشنج، على الإغماء والتشنج، على الإغماء والتشنج، على الإغماء والتشنج. احيي ربنا هذه العقادة على الدوخة والدوار، وعلى الصداع وعلى الصداع، على الصداع على الصداع. احيي ربنا عقادة على الصداع. الله أكبر. احيي ربنا عقادة على الصداع، على الصداع، على الألم، على الألم، على الوجع على الوجع، على الصداع على الصداع. احلي ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. احلي ربنا ما بقي من العقادة في الرأس وفي سائر الجسد، في البطن في البطن في البطن، في البطن وفي قلبها وصدرها، في البطن وفي القلب وفي الصدر يا ربنا، وفي الأحشاء في الأحشاء. احلي ربنا عقدا في الأحشاء، احيي ربنا عقدا في الاحشاء. بسم الله بسم الله، ارقيك مما سبب الاغماء والتشنج، مما سبب الاغماء والتشنج، من اثر نفس من اثر نفس من اثر حسد وعين ونفس. احيي ربنا هذه العقاده، وفك المرابط كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، اخلع عنها يا ربنا لباس اثر اللين، اخلع عنها يا ربنا لباس النفس، النفس الحاسدة الكائدة الماكرة الظالمة، الماكرة الظالمة. احيي ربنا، احيي ربنا هذه العقادة، احلي يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والطور والطور والطور، وكتاب مسطور، والطور والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والبيت المعمور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بسم الله أرقيك مما سبب الإغماء والتشنج بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله على الرأس بسم الله على الجسد بسم الله على العقل بسم الله على البدن بسم الله على الروح الطيبة الزكية النقية بسم الله وبطل ما كانوا يعملون احلوا العقدة احلي ربنا العقدة كلها احلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على المرض على الوهن على الإغماء والتشنج احلي ربنا هذه العقدة في الرأس في البدن احلي ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها نفس ظالمة احلي ربنا هذه العقدة من الرأس من العقل من الرأس سببت التشنج والإغماء والصداع لا يصدعون عنها احلي ربنا عقد الإغماء والألم والمرض والوهن يا ربنا احلي ربنا عقد العيون والحسد وأثر النفس نفس اللهم احلها يا ربنا واخرج يا ربنا البلاء والاعداء من رأسها ومن سائر جسدها الله اكبر ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وأباها وأمها وإخوانها من السحر والحسد والعيب والنفس والعقد الله أكبر ويطهركم تطهيرا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما وعليكما وفيكما من أثر الحسد الشديد والعيون من أثر الحسد الشديد والعيون ومن أثر الأنفس الظالمة ومن أثر الأنفس الفاجرة الكائدة الماكرة. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس شريرة من نفس خطيرة ظالمة كائدة ماكرة من نفس كائدة عليك وعلى أمك من نفس أصلها إنسية وفرعها من الجن الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من شياطين مراده وعفاريت ظلامه. أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفانا. بسم الله أرقيك يا بني من نفس بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس إنسية شريرة كائدة فاجرة. بسم الله أرقيك من نفس بسم الله أرقيك يا بني من نفس مؤثرة من نفس مؤثرة تضر من نفس مؤثرة تضر وتمرض الجسد. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس ممرضة من نفس كائدة ماكرة من نفس متعلقة من نفس مشتهية مشتهية متعلقة. اصرف يا ربنا أذاها وضرها وكيدها وظلمها وطغيانها وبغيها. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس لئيمة من نفس شريرة كائدة ماكرة ظالمة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس حلت واستقرت من الجن الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. بسم الله أرقيك يا بني من نفس بسم الله أرقيك أنت وأمك وأباك وإخوتك من نفس ممرضة كائدة ماكرة من نفس حاقدة إنسية من نفس كائدة شريرة لئيمة ساخطة طامعة من نفس طامعة أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس ممرضة حلت واستقرت في القلب في الجسد في الصدر في البطن في الرأس وفي مراكز الإحساس والعصب حلت واستقرت في الدم والعظم والمفصل حلت واستقرت في الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس قاتلة من نفس ممرضة من نفس حاقدة من نفس حاسدة لئيمة شريرة سكنت الجسد ومن حول الجسد تؤذي الروح والجسد. بسم الله يرقيك يا بني من نفس ممرضة نفس يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وشيعية ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس طاغية باغية من نفس مهلكة ممرضة قاتلة ممرضة معجزة مقلقة. بسم الله بسم الله يرقيك وأمك بسم الله من نفس ممرضة ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس ظالمة ظالمة من نفس ممرضة. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس متعلقة حسدا وحقدا متعلقة طمعا في الأم طمعا في الأب. اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس ممرضة مهلكة مقعدة ممرضة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا بني من نفس أنت وأمك من نفس حاسدة حاقدة من نفس ومن أثر عين ومن أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة ثاقبة ثاقبة من أثر عين من أثر عين من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر عين من أثر عين من أثر عين من أثر عين من أثر عين بسم الله بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك يا بني من أثر عين من أثر نظرة من أثر عين من أثر نظرة من أثر حسد حسد حسد حسد حسد عليك حسد على الوالد والوالدة حسد على الوالد والوالدة حسد على الوالد والوالدة أبطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقاده من الولد من الولد احل يا ربنا هذه العقاده احل يا ربنا هذه العقاده ممرضه ممرضه مهلكه مهلكه احل يا ربنا هذه العقاده قاتله قاتله ممرضه ممرضه بسم الله بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك انت وامك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس مهلكه مهلكه مهلكه مهلكه مهلكه مهلكه قاتلة قاتلة ممرضة مميتة مميتة مميتة مهلكة ممرضة أبطل أثرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد أبطل يا ربنا أثرها من الرأس ومن سائر الجسد وحلت واستقرت في البيت وحلت واستقرت في البيت وحلت واستقرت في البيت هنا وهناك هنا وهناك هنا وهناك وحلت واستقرت في البيت هنا وهناك أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله يرقيك من نفسك في الظهر في الظهر في الظهر حلت واستقرت في الظهر حلت واستقرت في البطن حلت واستقرت في القلب حلت واستقرت في الصدر حلت واستقرت في الكليتين الحالبين والمثانة حلت واستقرت في المعدة حلت واستقرت في المعدة حلت واستقرت في المعدة في المعدة في البنكرياس في البنكرياس في الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر وفي القولون بسم الله يرقيك يا بني من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس حلت واستقرت في الجسد في الجسد حلت واستقرت في الجسد تؤثر عند النوم تؤثر عند النوم بأحلام مزعجة بأحلام مفزعة بأحلام بأحلام مخيفة بأحلام مخيفة أرطب يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك من أثر من أثر نفس نفس نفس نفس تجدد تجدد عقدها تجدد أثرها تجدد مرضها تجدد أثرها تجدد عقدها تجدد مرضها تجدد أثرها تجدد عقدها تجدد مرضها أقضي يا ربنا أثر نفسه أقضي يا ربنا أثر نفسه أقضي يا ربنا أثر نفسه أقضي يا ربنا أثر نفسه عليه وعلى أمه عليه وعلى أبيه عليه وعلى أمه على الصحة والعافية وعلى الهموم والكروب والأحزان له ولوالديه له ولوالديه وإخوانه أقضي يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بالأذان نطرد نطرد نفسا خبيثة بآياتك العظيمة وبالدعاء وبالدعاء نطرد نفسا خبيثة نفسا خبيثة حلت واستقرت نفسا ممرضة حلت واستقرت نفسا وافقت حاسدا وافقت حاسدا وافقت عائنا شيطانا في الجسد شيطانا في الجسد ومن حول الجسد ظالما طاغيا باغيا بسم الله بسم الله ارقيك يا بني انت وامك من اثر بينكما وعليكما من اثر فيكما بسم الله بسم الله يرقيك انت وامك من نفس نفس نفس نفس نفس لئيمه لئيمه حاسده حاقده جاحده جاحده جاحده جاحده جاحده ناكره ناكره ناكره ناكره كافره كافره بانعمك يا ربنا كافره كفرت كفرت بنعمتك عليها كفرت كفرت تمنت زوال نعمة الغير تمنت زوال نعمة الغير تمنت زوال نعمة الغير عليك بها يا ربنا من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن وقيه يا ربنا وقنا أجمعين يا ربنا وقيه وأمه وأباه وقنا أجمعين يا ربنا شر كل ذي شر شر الأنفس الخبيثة الدنيئة الخسيسة الكافرة الملحدة اللهم قنا يا ربنا شر الأنفس الظالمة قنا يا ربنا شر الأنفس الظالمة الساحرة الساحرة الساحرة الحاسدة الحاسدة الممرضة الممرضة وعلى التوفيق والنجاح والرزق بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه نستعصم وبه وبه نستنصر سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله نستشفي ونستكفي ونستهدي بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، أنت وأمك من نفس من نفس من نفس من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس ظالمة، من نفس خسيسة، من نفس ظالمة خسيسة دنيئة كافرة مشركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه وأمه يا ربنا شر نفس شر نفس شر نفس شر نفس أرسلت بعثت عليهم أرسلت عليهم من قبل حاسد وحاسدة من قبل حاسد وحاقدة من قبل عائن وعائنة من قبل عائن وعائنة من قبل حاسد وحاسدة من قبل ظالم وظالمة من قبل ظالم وظالمة ساحر وساحرة من قبل حاسد وحاسدة من قبل حاقد وحاقدة من قبل جاحد وجاحدة من قبل طامع وطامعة من قبل طامع طامع وطامعة من قبل طامع وطامعة من قبل مشتهي ومشتهية من قبل مشتهي ومشتهية ومتمن ومتمنية. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله صرف الله صرف الله قلوبهم، اصرف يا ربنا عنه وعن أمه وعن أبيه وعن إخوته وعنا أجمعين يا ربنا شر الأنفس شر الأنفس شر الأنفس الظالمة شر الأنفس الصامتة الصامتة الساكنة الساكنة الساكتة الساكتة يا ربنا يا ربنا قنا يا ربنا اجمعين شر الأنفس الظالمة شر الأنفس الشريرة اللئيمة الحاقدة. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من شر نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة متمنية ومشتهية ومتهنية طامعة طامعة جاحدة جاحدة ناكرة ناكرة كافرة كافرة ملحدة ملحدة بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثرها اللهم حل يا ربنا عقدها اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد اللهم طهر يا ربنا الولد اللهم طهر يا ربنا الولد والأم والأب يا ربنا طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق أنت وأمك وأباك وإخوتك أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من نفس نفس شريرة شريرة من نفس شريرة من نفس شريرة من نفس لئيمة حاسدة حاقدة طامعة كائدة جاحدة ظالمة. أعيذكم بالله العظيم أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الناس برب الناس ملك الناس إله الناس. أعيذكم بالله العظيم من شر هذه النفس من شر هذه النفس أعيذكم بالله العظيم بالله العظيم من نفس عظيمة شرها عظيم خطرها عظيم ذرها عظيم. أعيذكم بالله العظيم من شرها ومكرها وكيدها. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الصحة والعافية طهر يا ربنا الوالد والوالدة طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا الروح والجسد طهرهم يا ربنا تطهيرا من نفس نفس نفس نفس نفس ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله الكافي المعافي الكافي المعافي بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من شر نفس نفس نفس كائدة لئيمة كائدة لئيمة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الأصدقاء. أرسل أثرها واحل عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من شر نفس من أثر نفس من مرض نفس من تعلق نفس من ظلم نفس من ظلم نفس من طغيان نفس من بغي من بغي نفس من بغي نفس. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك يا بني أنت والوالد والوالدة والإخوان أجمعين من نفس من نفس

والأنفس اللهم شفاء لا غدر سقما. حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وكلهم عددا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم عجل بالشفاء والعافية يا ربنا للولد، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له وشفاء للوالدة يا ربنا، اللهم شفاء لهم أجمعين من عقد، اللهم شفاء من عقد، اللهم شفاء من أنفس، اللهم أذن بالشفاء والعافية يا ربنا، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، وأذن بالشفاء يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. حسنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا أجمعين ممن تبعه واقتفى أثره، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك، يا أمة الله والله يعافيك، يا أمة الله والله يعصمك من حسد شديد. بسم الله بسم الله. اللهم شفاء لا يغادر سقما من حسد قديم، من حسد قديم وعيون، من حسد قديم وعيون أثرت على القلب والصدر، أثرت على الرأس، أثرت على القفا والظهر، أثرت على اليدين والرجلين. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا حسدا قديما، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم قديم، أبطل يا ربنا أثر حسد قديم، حسد قديم، وحسد قديم قوي شديد. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم، قوي عظيم قديم، قديم قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا حسدا شديدا عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حسدا قديما، أثر عليها الآن تأثيرا بالغا، أثر على جسدها، أثر على روحها، أثر على مشيها، أثر على صحتها، أثر على قوتها. أقل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قديم، أقل يا ربنا أثر حسد، حسد قوي عظيم شديد يتجدد ويتنقل في جسدها وفي أولادها، في جسدها وفي البيت. أقل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون قتل الأجنة، قتل الأجنة، قتل أولادها، قتل بناتها. أقضي ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون على خلفة البنات، على خلفة البنات، على خلفة البنات. أقضي ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها. بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابكم ومما فيكم ومما بينكم. بسم الله يرقيك مما أثر، مما أثر على الرجلين، مما أثر على القدمين. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أطل يا رب هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك. الله أكبر. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون عليك وعلى أولادك، عليك وعلى أولادك، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم قديم وجديد، قديم وجديد ويتجدد، ويتجدد يتجدد بالليل والنهار، ويتجدد بالليل والنهار. أقل يا ربنا هذا الحسد، وأثر عيون، عيون، عيون نظرت، وما برك أصحابها. عيون، عيون، عيون نظرت، نظرت، نظرت، وما برك أصحابها. أقل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله يرقيكم من حسد، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، قديم عظيم شديد، ويتجدد بالليل والنهار، ويتجدد بالليل والنهار، أثره في الرأس وفي سائر الجسد. أقل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها كلها كلها، من قلبها وصدرها وبطنها، من قفاها وظهرها، من العضلات والأعصاب، من العضلات والأعصاب، من العضلات والأعصاب، من العضلات والأعصاب، وعروقها وعروقها. أقل يا ربنا، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، عقد قوية عظيمة شديدة في الأوردة والشرايين، سدت الشرايين، سدت الأوردة، سدت الأوردة، الأوردة والشرايين. واحل يا ربنا هذه العقد في يديها وفي رجليها، مسدودة مسدودة، سدت العروق، سدت العروق. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك مما جلط الدم، بسم الله يرقيك مما حبس الدم أن يذهب للأطراف، أن يذهب للأرجل. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر العظيم، سحرا مدحوسا، سحرا وطأت أقدامك أرطله يا ربنا بحولك وقوتك. اطر يا ربنا سحرا في البيت وخارج البيت، وترى حسد، حسد، حسد، حسد عليك وعلى أولادك، حسد عليك وعلى أولادك، حسد عليك وعلى أولادك. اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها وأولادها يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، ويتجدد بالليل والنهار، ويتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، ويتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، وبملاقاة الحاسد والحاسدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون سببت جروحا وقروحا هل لا تبرأ. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون كسرت العظام، من عيون كسرت، كسرت العظام، مزقت العصابة، مزقت العصابة، أثرت على الأوردة والشرايين، قطعتها، جمدت الدم فيها. بسم الله يرقيك من هذا الآثر، بسم الله يرقيك من هذا الآثر، من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. فطر يا ربنا هذا الآثر، يا ربنا هذه العقد. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا ما تبقى منه، أطر يا ربنا ما تبقى منه، لا تبقي ولا تذر. أطر يا ربنا أثر الحسد، أطر يا ربنا أثر الحسد والحقد عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها. أطر يا ربنا أثر الحسد والحقد عليها وعلى أولادها، فيها وفي أولادها، فيها وفي أولادها، بينهم، بينهم وعليهم وفيهم، بينهم وعليهم وفيهم. فاطره يا ربنا، اطره بحولك وقوتك، حسدا من عند أنفسهم. فاطره يا ربنا أثر نفس، نفس الحاسدة حاقدة، نفس الحاسدة حاقدة، ظالمة منتقمة، ظالمة منتقمة، ظالمة منتقمة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، على الألم والفزع، على الألم والخوف، على الألم والروع، والروع الشديد. بسم الله، بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، أنت وأولادك حسدا شديدا وأثر عيون قديمة وجديدة، تتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون تتجدد، تتجدد برؤية العائن، تتجدد برؤية العائنة. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقادها، من القلب ومن الصدر، من البطن، من البطن، من البطن، ومن القفا والظهر، والظهر، والظهر، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين. عيون، عيون، أطلها يا ربنا على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، وعلى القوة، وعلى القوة والنشاط والحيوية. أطل تقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون قديمة قوية عظيمة وتتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من حسد حسد قديم وعيون على الحمل والولادة على حملك وولادتك على الحمل والولادة على الحمل والولادة فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك من حسد حسد شديد وعيون على الحمل والولادة على الحمل والولادة وعلى الصحة والعافية وعلى القوة والنشاط والحيوية. فقل يا ربنا هذا لا تروح لي يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون عليك وعلى أولادك. حسد أثر على أولادك فيك أثر على أولادك منك أثر على أولادك. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من حسد من حسد وعيد عليك عليك وفيك أثر على أولادك عليك وفيك أثر على أولادك ومن مسوس ظالمة ومن مسوس مرسولة فاجرة فاجرة بغية ظالمة يهودية ونصرانية ومسلمة فاجرة ظالمة عاصية. فاقض يا ربنا هذا الأثر فاقض يا ربنا أثر حسد وعين من الإنس والجان من الإنس والجان. بسم الله يرقيك بسم الله من أثر قديم قوي عظيم شديد. الله أكبر فاقض يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك بسم الله والله يقيك بسم الله. فاقض يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم قديم وجديد ويتجدد وجديد ويتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من عيون من عيون عيون من عيون عيون على الصحة والعافية. اخرجي يا عين اخرجي يا عين على صحة وعافية اخرجي يا عين اخرجي يا عين بأمر الله بأمر الله بأمر الله اخرجي يا عين اخرجي يا حسد اخرجي يا نفس بأمر الله بأمر الله اخرجوا اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا من يديها ورجليها بأمر الله بأمر الله اخرجوا من عصبها اخرجوا من عصبها اخرجوا من عظامها اخرجوا من بطنها وقلبها وصلبها اخرجوا من راسها اخرجوا من راسها اخرجوا يا عين اخرجوا يا عين اخرجوا يا حسد اخرجوا يا حسد اخرجوا يا حسد اخرجوا موكلا بحسد اخرجوا موكلا بعين اخرجوا موكلا بعين وحسد اخرجوا يا نفس يا نفس شريرة ظالمة اخرجوا يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة دنيئة رديئة ظالمة خسيسة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس الحاسدة يا نفس الحاسدة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله مرسولة مرسولة من انسان ظالم مرسولة من قريب ظالم من قريب ظالم حاسد حاقد حقود حسود. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس من بين ضلوعها من بين ضلوعها من بين ضلوعها من دمها وعظامها ومفاصلها اخرجي يا نفس نصيحتها وعافيتها نصيحتها وعافيتها. الله اكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بامر الله بقوه الله بقدره الله. الله اكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بامر الله اخرجي يا نفس بامر الله اخرجي يا نفس بامر الله اخرجي يا نفس بامر الله وقوة الله. اللهم اخرج نفسها نفسا ظالمة يهودية حاسدة حاقدة. الله اكبر اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا من عروقها اخرجوا من عظامها اخرجوا من عظامها اخرجوا من عظامها اخرجوا من عروقها اخرجوا من مفاصلها اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا من مفاصلها اخرجوا اخرجوا اخرجوا من الرسغين اخرجوا من الرسغين اخرجوا من الكعبين اخرجوا بامر الله اخرجوا من اليدين والرجلين اخرجوا من الاصابع خرجوا من الأصابع لا ظافر خرجوا من الشعر خرجوا من الجلد خرجوا بأمر الله خرجوا يا أنفس يا أنفس الظالمة يا أنفس الظالمة خرجوا بأمر الله وقوة الله خرجوا يا أعين الظالمة في الجسد خرجوا خرجوا يا حسد الظالمين خرجوا يا حساد الظالمين في الجسد خرجوا يا أنفس خرجوا بأمر الله. اللهم أخرج يا ربنا نفسها نفسا رديئة نفسا ظالمة نفسا متعلقة متعلقة متعلقة خرجي يا نفسا طامعة طامعة طامعة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. الله طهر جسدها طهر يا ربنا الجسد من أنفس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. اللهم أخرجهم منها اللهم أخرجهم منها أخرج الأنفس والعيون والحسد أخرج الأحساد يا ربنا يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد خرج بأمر الله يا حسد خرجوا بأمر الله يا عين خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله يا نفس يا نفسا ظالمة يا نفسا خسيفة دنيئة خرجي بأمر الله خرجي يا نفسا حقودة حقودة حسودة حقودة حسودة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. أقسم عليكم بالله إلا خرجتم هذا الجسد أقسم عليكم بالله إلا خرجتم هذا الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجكم أخرجكم أخرجكم أخرجكم أخرجكم أخرجكم أخرجكم أخرجكم. خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله والله أخرجكم أخرجكم أخرجكم. خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج الأنفس الأنفس الظالمة الأنفس الخسيسة الأنفس المتعلقة حسدا وحقدا طمعا طمعا وإعجابا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الظالمة الظالمة. أخرج الأنفس الأنفس الأنفس. كسرت العظام كسرت العظام لوت المفاصل لوت المفاصل لوت المفاصل حجزت العروق حجزت الدم جلطت الدم في العروق في العروق. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرج هذه الأنفس الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة. خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الرأس والبدن. اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا وأولادها وأولادها وأولادها وأولادها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. خرج يا حسد بأمر الله خرج يا حسد بأمر الواحد الصمد. خرج يا عين خرج يا عين خرج يا عين خرج يا عينا قاتلة قاتلة. خرج يا عينا قاتلة حاسدة حاقدة ممرضة مقعدة مقعدة. خرجي بأمر الله خرجي عينا مقعدة خرجي عينا مقعدة خرجي عينا مقعدة مقعدة. خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله من عظامها ودمها وعصبها ومفاصلها. خرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق. أخرج يا ربنا الأنفس من الأجساد من الأجساد أخرج يا ربنا الأنفس منها ومن أولادها أخرج يا ربنا الأحساب منها ومن أولادها منها ومن أولادها. أخرج يا ربنا العيون العيون منها ومن أولادها منها ومن أولادها العيون الظالمة العيون المنتقمة المنتقمة الحاسدة الحاقدة. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من القلوب من القلوب من القلوب من القلوب ومن الصدور ومن البطون ومن الفروج ومن البطون ومن الفروج. يا ربنا يا ربنا من الحظ والنصيب أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الرؤوس من الرؤوس من الرؤوس ومن الأقفية والظهور ومن العضلات ومن العضلات ومن الأعصاب ومن الأعصاب. يا ربنا ومن المفاصل ومن العظام ومن العظام ومن العروق ومن العروق. الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة والله أخرجك والله أخرجكم. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي قيامة الله من حسد شديد قد عظيم وقديم وقديم وقديم وجديد وجديد ويتجدد بالليل والنهار. أرطب يا ربنا أثاره وأحلي يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله. أرقيك من الجروح من الجروح والقروح عليها العقد عليها الأنفس عليها العيون العيون العيون. أرطب يا ربنا أثاره وأحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها. وبطل ما كانوا يعملون كلها يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا اشفيها يا ربنا وكفيها يا مولانا واعصمها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارقي اللحم والعصب بسم الله ارقي الشحم بسم الله ارقي العروق بسم الله ارقي الجلد بسم الله ارقي المفاصل بسم الله ارقي العظام. بسم الله بسم الله الكافي المعافي. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أحفادها عليها وعلى أحفادها وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا انفس في جسدها في جسدها ظالما ساحرا حاسدا. اللهم اخرج يا ربنا انفس ظالما ساحرا حاسدا حاقدا. بسم الله ارقيك من نفس من نفس من نفس من نفس لئيما شريره من نفس من نفس يهوديه يهوديه يهوديه يهوديه يهوديه يهوديه نصرانيه نصرانيه نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية ملحدة ظالمة ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة مسلمة ظالمة مسلمة مسلمة فاجرة فاجرة فاجرة. أخرجهم يا ربنا طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا أمتك يا مولانا وأولادها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا روحها طهر يا ربنا عقلها طهر يا ربنا أولادها طهر يا ربنا طهر يا ربنا عظامها طهر يا ربنا عصبها طهر يا ربنا العروق العروق طهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وقفاها وظهرها طهر يا ربنا عضلاتها طهر يا ربنا العظام العظام العظام طهر يا ربنا الشعر الشعر والظفر الشعر والظفر الشعر والظفر الشعر والظفر طهر يا ربنا المفاصل طهر يا ربنا اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين طهر يا ربنا قوتها وصحتها وعافيتها ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من نفس من نفس من نفس اللئيمة شريرة شريرة كائدة ماكرة كائدة ماكرة كائدة ماكرة كائدة ماكرة ظالمة ظالمة يهودية يهودية حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص أقدامها طهرها يا ربنا أولادها طهرها وأولادها ذكورا وإناثا. بسم الله بسم الله طهر يا ربنا بيتها طهر يا ربنا مسدحها طهر يا ربنا فراشها طهر يا ربنا وسادتها طهر يا ربنا غطاءها طهر يا ربنا كرسيها طهر يا ربنا سريرها طهر يا ربنا طهر يا ربنا سماءها وأرضها سماءها وأرضها من أثر عظيم من سحر قوي شديد ومن أثر أنفس طهرها يا ربنا من أنفس طهرها يا ربنا من عقد طهرها يا ربنا من عيون طهرها يا ربنا من حسد طهرها يا ربنا من أثر حقد طهرها يا ربنا من عقد طهرها يا ربنا من أثر طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى خمس قدميها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بسم الله ارقيك من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس اليهودية والنصرانية والكافرة والمجوسية والملحدة والشيوعية والشيعية. بسم الله ارقيك من شرها إيتوني مسلمين. بسم الله ارقيك من هذه الأنفس من هذه الأنفس تشبثت بك تعلقت بك تربطت بك عاشقة ظالمة حاسدة حاقدة ساحرة كائدة ماكرة. اللهم يا ربنا فكها فكها في الأنفس يا ربنا من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من أولادها من أولادها من بيتها من بيتها من سمائها وأرضها. اللهم فك يا ربنا فكها في الأنفس يا ربنا فكها يا ربنا فكها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها أخرجهم يا ربنا أخرج هذه الأنفس أخرج يا ربنا هذه الأنفس أخرجها أخرجها أخرجها ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة حاقدة. اللهم أخرجها أخرجها أخرجها بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة خبيثة مستخبثة بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس من قريب من قريب من قريب من قريب من جار من جار من قريبة من قريبة من جارة من جارة من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من قصور الأفراح من قصور الأفراح من الأسواق من الأسواق من الأسواق من الأسواق من الزيارات من الزيارات من الزيارات من هنا وهناك من هذه المنطقة من منطقة أخرى من هنا وهناك من أهل الزوج من أهل الزوج من أهل من من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر نفس فيها وحسد فيها. اللهم أبطل أثر عيون فيها ويطهركم تطهيرا. بسم الله يرقيك أنت وأولادك من حسد حسد ونفس نفس نفس نفس قديمة قديمة في الجسد قديمة قديمة في البيت مؤثرة مؤثرة ظالمة ظالمة حاسدة حاقدة أخرجها ربنا. بسم الله بسم الله هذه أثرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب عند الكرب عند نفس نفس رديئة عند نفس نفس نفس نفس لئيمة حاسدة حاقدة ظالمة في الجسد في الجسد في البيت في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية على الصحة والعافية وعلى وعلى المال وعلى ما آتيت وعلى ما أنعمت وعلى الصحة والعافية وعلى القوة والنشاط والحركة وعلى الحمل والولادة قديمة قوية عظيمة. يا الله أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب عند الهم عند الهم عند الكرب عند العين عند العين عند الحسد عند الحسد عند الحقد عند الحقد عند العقد عند العقد عند النفس عند النفس عند النفس عند المس عند المس عند المس. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ألا تعلوا علي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاء لها يا ربنا ولأولادها بالشافية اللهم كفاية بالكافية اللهم وقاية يا مولانا بالواقية. اللهم فتح لها ولهم أجمعين يا ربنا ولنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون.

اللهم شفاء لا يغادر سقما من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، شفاء لا يغادر سقما للرأس والبدن وللروح والجسد. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس، من نفس من نفس من نفس خبيثة، من نفس مستخبثة، من نفس ظالمة، من نفس من نفس من نفس في الجسد، من نفس من ساحر وساحرة، من نفس من نفس من نفس من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس من نفس يهودية، من نفس يهودية يهودية يهودية يهودية ونصرانية ونصرانية ونصرانية ونصرانية ومجوسية ومجوسية. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس نفس نفس نفس من رجل، من رجل من رجل من رجل، من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، من قريب من قريب من قريبة من قريبة من قريبة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس من نفس تعلقت، من نفس حسدت، من نفس حقدت، من نفس ظالمة، من نفس ظالمة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس في الرأس، في الرأس سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، على العقل، على العقل، على المخ، على المخ، على الإدراك، على الإدراك، على الفكر، على الفكر، سكنت الدماغ. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس خبيثة مستخبثة، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، أثرت على المخ، أثرت على المخيخ، أثرت على مراكز الإحساس. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس من نفس قوية قوية قوية قوية، نفس نفس يهودية يهودية. بسم الله يرقيك من نفس، سكنت الغدد، سكنت الغدد، سكنت الغدة، سكنت الغدة، سكنت الغدة، سكنت الغدة، أثرت على الرأس، أثرت على الجسد، أثرت على الروح والبدن. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة ظالمة، من نفس يهودية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من نفس، بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، وعليك وعلى زوجك، وعليك وعلى زوجك، وفيك وفي زوجك، وفيك وفي زوجك، على الألم والوجع، على الألم والوجع، وعلى الألم والوجع، وعلى العقم، وعلى العقم، ولأجل التفريق، ولأجل التفريق، ولأجل التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حاسدة، من نفس حاقدة، عليك وعلى زوجك، بينك وبين زوجك. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حلت واستقرت، من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من قريب وقريبة، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تنتظرك في الديرة، تنتظرك في الديرة، تؤثر عليك في البيت، تؤثر عليك في بيت، في بيتك في الديرة، تؤثر عليك في البيت، تؤثر عليك مع أهلك، تؤثر عليك مع أهل زوجك، تؤثر عليك مع أهل زوجك، بسم الله يرقيك من نفسه من نفس من نفس شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة على الطلاق على الطلاق وعدم الوفاق على الطلاق وعدم الوفاق وعلى عدم الإنجاب على العقم على العقم وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس الظالمة الظالمة لك الظالمة لزوجك الظالمة لذريتك بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس سكنت الجسد سكنت البيت سكنت الجسد وسكنت البيت بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس حلت حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في الجسد الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر إلا سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس اليهودية من الأنفس النصرانية من الأنفس المسلمة العاصية العاصية الظالمة حلت واستقرت الجسد حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر ضيقت الصدر وخوفت القلب بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن سكنت الباطن من أثر السحر الماكول والمشروب من أثر السحر المرشوش المرشوش والمنذور والمذرور ومن أثر ومن أثر حسد وعين ومن أثر حسد وعين حل واستقر في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس في الأحشاء من الأنفس في الأحشاء في الأحشاء أثرت على الأرحام أثرت على الرحم أثرت على الرحم أثرت على الرحم أثرت على الرحم أثرت على الرحم أثرت على الرحم سدت القنوات والأنابيب سدت القنوات والأنابيب بسم الله يرقيك من الأنفس البغية من الأنفس البغية من الأنفس الطاغية الطاغية الباغية البغية الظالمة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقيك من الأنفس بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس البغية البغية الباغية الظالمة الظالمة الشريرة الشريرة تؤثر عليك وعلى زوجك تؤثر عليك وعلى ابنتك تؤثر عليك مع أهلك تؤثر عليك مع أنسابك اللهم عليك بالأنفس الأنفس الظالمة بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة بسم الله يرقيك من الأنفس حلت واستقرت الجسد عليك بها يا ربنا عليك بالأنفس الظالمة عليك بالأنفس الحاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة بسم الله يرقيك من نفسك من نفسك من نفسك بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس بسم الله بسم الله بسم الله يا أنفس خرجي بأمر الله يا أنفس يا أنفس خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا نفس يا نفس يا نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله يا نفسا في الجسد يا نفسا في البطن في البطن وفي الرحم في البطن وفي الرحم اتق الله اتق الله يا نفسا في القلب يا نفسا في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقة تعلقت بالجمال والكمال بالكمال والصفاء والكمال والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله ارقيكي بسم الله ارقيكي من أنفس تعلقت حسدا وحقدا ظلما وانتقاما هوى وعشقا تعلقت غيرة. بسم الله ارقيك من نفسك يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله يا من سكنت الجسد اتق الله يا من آذيت الجسد يا من كنت من حول الجسد يا نفس جنية من نفس الإنسية من رجل وامرأة من ذاك وتلك من المعارف من الأقارب اخرجي يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله يا من سكنت الرأس يا من سكنت القلب والصدر يا من سكنت القفا والظهر الظهر يا من سكنت الظهر اتق الله اخرجي طاعة لله يا نفس اخرجي طاعة لله يا نفس اخرجي طاعة لله بسم الله والقت ما فيها وتخلت خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله مع نفسها مع القبل والدبر خرجي بأمر الله خرجي قيئة بأمر الله خرجي من أعلاها أخرجي بأمر الله أخرجي يا نفس من منابت شعرها أخرجي يا نفس من تحت أظافرها أخرجي يا نفس بأمر الله أخرجي يا أنفس ظالمة باغية ظالمة أسلمي لله وجهك وتوبوا إلى الله جميعا بسم الله. اللهم تب على من تاب من الإنس والجن أجمعين. اللهم تب علينا يا ربنا يا تواب. اللهم عليك يا ربنا بالملعون الكذاب. عليك يا ربنا بنفس ملعونة كاذبة ظالمة خبيثة مستخبثة سكنت الجسد سكنت رحمها سكنت البطن سكنت القلب والصدر سكنت الرأس سكنت الدم والعظم والمفصل سكنت اليدين والرجلين سكنت الأحشاء أخرجي يا أنفس ظالمة بغية معتدية شريرة الله أكبر أخرجها يا ربنا قيعة أخرجها يا ربنا إسهالة مع القبل والدبر أخرجها يا ربنا هواء جشاء بحولك وقوتك بسم الله يسر خروج الأنفس يسر يا ربنا خروجها ثم السبيل يسر خرجي بأمر الله يا نفسا ظالمة بغية طاغية خرجي يا نفسا من الجسد الراكع الساجد لله سبحانه وتعالى خرجي بأمر الله يا من سكنت الرأس على الدوخة والصداع والألم وعلى الإغماء والتشنج خرجي بأمر الله يا نفسا يا أنفسا سكنت القلب والصدر على ضيق الصدر وروع وعلى ضيق الصدر والحزن والكآبة خرجوا يا أنفسا ظالمة خرجوا يا مسكنت البطل يا من أثرتم على أكلها وشربها، يا من أثرتم على رحمها، يا من سكنتم الرحم، خرجوا بأمر الله. يا أنفسا سكنتم الرحم، يا أنفسا سكنتم الرحم. الرحم المبيضين المبيضين المبيضين والقناة والقناة. يا من سكنتم الرحم خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم المهبل خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم بسبب الأسحار والحسد والعيون، بسبب الأسحار والحسد والحقد والحقد والحقد الدفين. يا من سكنتم جسدها خرجوا بأمر الله. يا أنفسا ظالمة ظالمة ظالمة، يا أنفسا ظالمة بغية طاغية، اللهم أخرجها، أخرج الأنفس، اللهم أخرج الأنفس، أخرج الأنفس من الجسد، من البيت، من الجسد، من البيت، من الزوجة، من الزوجة، من الذرية، من الذرية، من الذرية، من الذرية. يا الله أخرج الأنفس الظالمة الطاغية البغية المعتدية الشريرة الشريرة الشريرة المخوفة المخوفة المعقمة المعقمة. يا الله أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. تجهض الأجنة تجهض الأجنة، تقتل تقتل الأجنة تقتل الأجنة. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. خرجي بأمر الله يا أنفس الظالمة، خرجي بأمر الله. الله أكبر، أقسم عليك بالله إلا خرجتي من هذا الجسد ومن كل جسد مؤمن، أقسم عليك بالله يا أنفس الظالمة إلا خرجتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله من الأنفس من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس الظالمة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج الأنفس الأنفس الطاغية الباغية المعتدية، أخرجها أخرجها أخرجها على الطلاقة على الطلاقة على الشقاقة على الشقاقة على الشقاقة على الشقاقة على عدم الوفاقة على عدم الوفاقة على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الدوخة والصداع وضيق الصدر والخوف الهم والغم. يا الله أخرج يا رب الأنفس الأنفس الظالمة الأنفس الظالمة على شرود الذهن على الآلام على الأوجاع، أخرجها يا ربنا على الأورام على الأورام على الأورام على الأورام، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك. وأخرجني مخرج صدقة، أخرج أخرج منها مذؤوما مدحورا، أخرج أخرج أخرج أخرج فخرج فخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. أخرج من ربنا من يديها ورجليها، أخرج من ربنا من يديها ورجليها، أخرج يا رب الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس. بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الطاغية الباغية الباغية المعتدية، أخرجها أخرجها أخرج الأنفس الأنفس الساحرة ساحرة ساحرة متعلقة متعلقة تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا، تعلقت غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة. خرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يهودية أدعوك إلى الله، يا نفس نصرانية أدعوك إلى الله، يا نفس مجوسية أدعوك إلى الله، يا نفس شيوعية أدعوك إلى الله، يا نفس ظالمة يا نفس ظالمة كوني عادلة كوني عادلة، يا نفس ظالمة يا نفس مسلمة عاصية اتق الله، يا نفس ظالمة اتق الله اتق الله واخرجي طاعة لله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا الانفس الانفس الظالمة الطاغية الباغية، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك وقدرتك الآن تخرج بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة، أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من الحمل والولادة، أخرجها يا ربنا أخرجها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها على الزواج على الزوجة على الزواج والزوجة، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها على الآلام والأوجاع والأسقام يا رب، أخرجها أخرجها أخرجها على الأحزان على الأحزان والهموم والغموم والهموم والهموم، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها الهموم والأحزان والأحزان والأحزان والأحزان والغموم، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الصدر من القلب، أخرجها من الحلق من الحلق من الرقبة من الرقبة، أخرجها من البطن من البطن من الرحم، أخرجها من الدم من العظم من المفصل. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يحميك يا أمة الله، فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله. واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. اللهم اكفيها يا ربنا. اللهم اكفيهم اجمعين. يا الله الانفس الظالمة الانفس الظالمة الانفس الظالمة الانفس الظالمة الانفس الظالمة الانفس الظالمة الانفس المتعلقة الانفس العاشقة الانفس العاشقة الانفس العاشقة الانفس الانفس تمكنت من الجسد تمكنت حلت واستقرت مربوطة مربوطة. فك رباطها معقودة معقودة. فك عقدها يا الله يا الله يا الله. بسم الله. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها يا ربنا من أعلىها ومن أسفلها. أخرجها من أعلىها ومن أسفلها. وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا أنفسا موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة. أخرج يا ربنا أنفسا موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة مخملة مكسنة مخملة مكسنة مخملة مكسنة. أخرجها أخرجها. الخمول الكسل الآلام الأوجاع الأسقام. أخرجها أخرجها. على العقم على العقم على العقم على العقم على العقم. أخرجها أخرجها أخرجها. يا الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس. سايرت سايرت الساحر سايرت الساحرة سايرت الحسدة الأحساد سايرت الحسد سايرت الحسد سايرت الغيرة سايرت الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة. سايرت الانتقام سايرت الانتقام سايرت الانتقام سايرت الانتقام سايرت الإعجاب الإعجاب سايرت الإعجاب الإعجاب الإعجاب الإعجاب الإعجاب الإعجاب. سايرت الإعجاب سايرت الإعجاب. اللهم أخرجها أخرجها منها ومن زوجها أخرجها منها ومن زوجها أخرجها منها ومن ذريتها أخرجها منها ومن ذريتها. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرسل السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون. اللهم أخرج الأنفس الأنفس الأنفس. سائرة العيون سائرة العيون. مشت مع العيون دخلت في الجسد مع العيون مع العيون مع العيون مع العيون مع العيون مع العيون. اللهم أطلع أثر عيون عيون عيون عيون. وأخرج أنفسها من العيون عيون عيون عيون عيون عيون. يا الله بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس راغبة رغبت رغبت رغبت في الجسد رغبت في الجسد رغبت في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. رغبت في الأنوثة في رغبت رغبت رغبت رغبت رغبت رغبت رغبت رغبت رغبت في الجسد رغبت في الجمال والبهاء والنظارة. رغبت في الجسد رغبت رغبت في الشهوة رغبت رغبت رغبت في الطلاق رغبت في الطلاق وعدم الوفاق. رغبت رغبت رغبت ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن. طهرها طهرها وزوجها وذريتها طهرها وبيتها بيتها في الديرة بيتها بيتها بيتها جديدة وقديمة. يا الله يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد. أبطل يا ربنا أثر الأنفس أثر الأنفس أثر الأنفس على الذكاء والعبقرية وعلى التوفيق وعلى التوفيق والسداد والسدادة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله من الأنفس من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس البغية من الأنفس الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة. بسم الله بسم الله. أرقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. وحل يا رب عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وفك يا ربنا مرابطها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا نفسا خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة مستقبثة، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، لأجلها وأجل ذريتها، بينها وبين أهلها، بينها وبين أهلها، بينها وبين أنسابها، بينها وبين أنسابها. بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهر أمتك يا ربنا، طهر يا ربنا أمتك، طهر يا ربنا أمتك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس على حسن جسم وقامة، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من أنفس على حسن جسم وقامة، من أنفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى التوفيق، وعلى التوفيق، وعلى التوفيق والسداد، وعلى التوفيق والسداد. بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس الظالمة، من الأنفس الشريرة، الشريرة، الشريرة، الماكرة، الماكرة، المخادعة، المخادعة، الكائدة، الكائدة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم عليها وعلى أهلها، بينها وبين زوجها، فيها وفي زوجها. أبطل يا ربنا السحر من فوقها، أبطل يا ربنا السحر من تحتها، أبطل يا ربنا السحر من حولها. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحرا مسقيا، أبطل يا ربنا سحرا مسقيا، مسقيا في القهوة والشاي وفي الماء والعصيرات وفي الحليب والألبان. أبطل يا ربنا سحرا مسقيا، أبطل يا ربنا سحرا مسقيا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا، مطعوما، مطعوما، مأكولا، مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات وفي اللحوم والأسماك والدجاج. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا، مأكولا، مأكولا، مأكولا في حالة، في حالة، في حالة. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على التراب، أبطل يا ربنا سحرا على التراب، أبطل يا ربنا سحرا على التراب. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. عليه أنفس ظالمة، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين، عليه فراعنة الجن الظالمين. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. عليه الظالمين، عليه الظالمون، أبطل يا رب سحر عليه الظالمون، عليه الظالمون، عليه الظالمون، عليه الظالمون. من المرضى والعفاريت، من المرضى والعفاريت. اللهم أبطل يا رب سحر عليه شيوخ الجن، عليه علماء الجن، عليه شيوخ الجن. أبطل يا رب سحر عظيمة، أبطل يا رب سحر يتجدد، أبطل يا رب سحر يتنقل. عليه أنفس ظالمة، عليه أنفس بغية، عليه أنفس بغية. أبطل يا رب سحر يتجدد، أبطل يا رب سحر على القرآن، القرآن وبالقرآن، القرآن وبالقرآن. أبطل يا رب سحر يتجدد، أبطل يا رب سحر يتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا رب الحسد الشديد، أبطل يا ربنا السحر العظيم يتجدد بالليل والنهار. أبطل يا رب السحر يتجدد، وحسد يتجدد، وأثر عين يتجدد. اللهم أبطلها كلها، كلها، كلها، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر السحر، أثر السحر الذي يتجدد، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. خفف عنها يا ربنا، اللهم أبطل أسحارها، اللهم أبطل أسحارها، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الفاسقين، أخرج يا ربنا الكافرين، أخرج يا ربنا الأنفس الطاغية الباغية البغية، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، أخرجها يا ربنا من الرأس والبدن، أخرجها من الدم والعظم والمفصل، أخرجها يا ربنا من البيت من البيت، أخرجها من القلب والصدر والرحم، أخرجها يا ربنا من القفاء من القفاء والظهر والبطن، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون معها أنفس، عيون معها أنفس، حسد معه أحساد، أحساد عظيمة معها أنفس، معها أنفس، اللهم أطل أثارها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون قوية نافذة نفذت إلى الجمال، أسقطت الشعر، أثرت على البشرة، أثرت على الوجه، أثرت على العينين، أثرت على الوجه، أثرت على العظام، فتتت العظام، أثرت على الدم، أثرت على الدم، سببت جلطة ونزيفا في الدم، أثرت على العصب، شدت العصب، أثرت على الغدد، سببت الأورام، سببت الأورام، أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر مرشوشة مرشوشة ومنثورة مذرورة، أبطل يا رب السحر خارج الجسد، أبطل يا رب السحر خارج الجسد، أبطل يا رب السحر خارج الجسد، أذى شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك، بسم الله افتح لها يا ربنا ولزوجها ولنا أجمعين بالفاتحة، اللهم قيها وقنا أجمعين بالواقية، اللهم اشفها يا ربنا بالشافية، اللهم اكفها يا ربنا بالكافية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة